بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 19 من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولازلنا في الحديث عن الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وسنتحدث اليوم عن عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ألا وهي عقيدتهم في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فبالله التوفيق، تفضل يا سيد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال الله تعالى: ووجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، فهذا المقطع أو هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وسيكون الحديث عنها عبر المسائل التالية. المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فعقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم تقوم على أمور. الأمر الأول، يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب، فيرون الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة، ويرونه أيضا بعد دخولهم إلى الجنة. إذن هذا الأمر الأول، يعتقد أهل السنة أنهم يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بالعين، ويرونه في عرصات يوم القيامة بعد دخولهم إلى الجنة. الأمر الثاني، أن رؤيتهم لربهم ليس فيها إحاطة بالله تعالى، فهم يرون ربهم ولكنهم لا يحيطون به بأبصارهم، بقوله تعالى كما ذكر المؤلف: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وسيأتي بيان هذا الأمر حين الحديث عن أدلة إثبات المؤمنين لربهم. الأمر الثالث، أنهم يرون ربهم من علو، يعني من فوق، كما يرون الشمس والقمر والسماء من علو. الأمر الثالث، أنهم يرون ربهم من علو كما يرون الشمس والقمر من علو. الأمر الرابع، يعتقدون أنه لا يرى أحد من البشر الله سبحانه وتعالى يقظة في الدنيا. يعتقدون أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا يقظة. الأمر الخامس، يعتقدون أن الكفار محرومون من رؤية الله تعالى يوم القيامة، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الأمر خالف فيه بعض العلماء، فذكر أن الكفار يرون ربهم لكنها رؤية عذاب ونكاء، وليست رؤية نعيم. إذن هذه الأمور الخمسة هي الأمور التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. المسألة الثانية، أدلة ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بالأدلة النقلية والإجماع، وسنبين من خلال هذه الأدلة الدليل على الأمور التي ذكرناها في المسألة الأولى. فأولا الأدلة النقلية، فقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فأولا الأدلة من القرآن، فقد دلت آيات عديدة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى كما ذكر المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من هذه الآية قوله تعالى يومئذ، ويومئذ المقصود بها يعني يوم القيامة، وقوله ناظرة بالضاد أي نظرة نيرة حسنة. والوجوه النظرة الحسنة هي وجوه المؤمنين، وهذه الوجوه النظرة النيرة الحسنة ذكر الله جل وعلا أنها تنظر إليه سبحانه وتعالى، فقال إلى ربها ناظرة. والنظر في لغة العرب إذا عدي بالحرف إلى كان معناه الرؤية البصرية الحقيقية، فنقول نظرت إلى كذا وكذا، يعني نظرنا بأبصارنا نظرا حقيقيا. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذه الآية ذكرها واستدل بها المؤلف أيضا. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، وهناك فرق بين الإدراك والرؤية، فالرؤية أمر عام والإدراك أمر خاص، فنفيه الأخص الذي هو الإدراك يدل على أن الأعم الذي هو الرؤية موجود، ولو كانت الرؤية مستحيلة لقال الله جل وعلا لا تراه الأبصار، فإذن الأبصار تراه لكنها لا تدركه. ومثال ذلك على واقعنا أننا نرى اليوم الشمس ولكننا ما ندركها، لا ندرك الشمس ولله المثل الأعلى. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجه الدلالة من هذه الآية أن المراد بالزيادة هنا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا النظر زيادة لنعيم أهل الجنة على نعيمهم. والدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ فيقولون ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف الله لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. إذن هذا تفسير الزيادة في هذه الآية برؤية الله جل وعلا هو ثبتت به السنة الصحيحة. الدليل الرابع من القرآن والأخير قول الله تبارك وتعالى إن كلا إنهم عن ربهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة من هذا أن الله تعالى ذكر أنه حجب الكفار عنهم، حجب الكفار عنه فلا يرونه الكفار، فإذا كان الكفار لا يرون الله جل وعلا دل على الضد من ذلك وهو أن الأبرار غير محجوبين عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فحجب الكفار عن رؤية الله هو من باب العقوبة لهم، ورؤية المؤمنين هو من باب زيادة الأعيم لهم يوم القيامة. إذن هذه الأدلة من القرآن على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الأدلة من السنة ورد في الأحاديث الصحيحة إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تغامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذن هذا الحديث الأول فيه إثبات قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث الثاني حديث صهيب الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الحديث الثالث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فدل ذلك على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأن رؤية الله جل وعلا للمؤمنين هي زيادة نعيم على نعيمه. ومن الأدلة أيضا من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم قال إن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر، وفي رواية هل تضارون بالتخفيف، قال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك، فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. والمراد بكذلك أنه ليس كالمرئي كما ترون، وإنما التشبيه هو في الرؤية لا في المرئي، التشبيه في الرؤية لا في المرئي، أنها رؤية حقيقية، أنها رؤية حقيقية. وقوله صلى الله عليه وسلم تضارون بالتشديد معناها مأخوذة من الضرر، معناها أنه لا تضرون أحدا ولا يضركم أحد بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، يعني الكل سيرى الله جل وعلا يوم القيامة. طيب الدليل الثاني، هذه الأدلة إذن الأدلة النقلية من القرآن والسنة. الدليل الثاني دليل الإجماع، قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ذكر ذلك في رسالته لأهل الثغر فقال وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على قيد في أن الرؤية بأعين وجوههم أنها رؤية حقيقية، أنها رؤية حقيقية. قال على ما أخبر الله به تعالى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد بيّن معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إشكاله فيه بقوله للمؤمنين ترون ربكم عيانا، ترون ربكم عيانا يعني رؤية حقيقية. وقوله ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه، انتهى كلامه رحمه الله. وقد حكى الإجماع أيضا الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد فقال أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين والتابعات ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا إن أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عانا، انتهى كلامه رحمه الله. وحكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فهذه الأدلة التي ذكرناها تدل دلالة واضحة وقاطعة على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار، ويراه المؤمنون من علو ولا يدركونه بأبصارهم، ولا يدركونه بأبصارهم. إذن هذه المسألة الأولى أو المسألة الثانية في بيان الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمسألة الأولى في بيان معتقد أهل السنة في هذه المسألة. المسألة الثالثة، هل يرى الله تعالى في الدنيا؟ هل يرى الله تعالى في الدنيا؟ نقول إن هذه المسألة فيها تفصيل، إن هذه المسألة فيها تفصيل. لماذا؟ لأن الرؤية في الدنيا إما تكون يقظة أو مناما، يقظة أو مناما. فأولا رؤية الله عز وجل يقظة في الدنيا، رؤية الله عز وجل يقظة في الدنيا. فهل يرى الله جل وعلا يقظة في الدنيا؟ اتفق أهل السنة على أن هذه الرؤية لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس، اتفق أهل السنة على أن هذه الرؤية لا تحصل لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم السلام. واستدلوا على ذلك، استدلوا على هذا على ما ذهبوا إليه بالأدلة النقلية والأدلة العقلية والإجماع. ففي الأدلة النقلية ورد في القرآن والسنة أن رؤية الله تعالى يقظة في الدنيا ممتنعة، ورد في القرآن والسنة أن رؤية الله تعالى يقظة في الدنيا ممتنعة. فمن القرآن، من القرآن قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام حينما سأل الله تعالى أن يراه فقال رب أرني أنظر إليك، فكان الجواب من الله لن تراني، لن تراني، فدل على أن رؤية الله جل وعلا ممتنعة في الدنيا، يقظة ممتنعة في الدنيا. الأدلة من السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، وفي لفظ قال نور أن أراه، نور أن أراه، فدل ذلك على أنه لم يرى، لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله جل وعلا فغيره من باب أولى. وثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال لأصحابه فقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. دل ذلك على أن الله جل وعلا لا يرى يقظة في الدنيا. إذن هذه الأدلة النقلية من القرآن والسنة. ثانيا الأدلة العقلية، يمكن أن يقال إن العقل يدل على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا يقظة من وجهين. الوجه الأول أن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين، رؤية الله في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما أعطوا نعيما كرؤيته من وجه الله كما ذكرنا في الحديث الذي قبل قليل. فرؤية المؤمنين لربهم في الجنة هي أعلى نعيم، ولو كان الله يرى في الدنيا لما كانت رؤيته في الآخرة هي أعلى وألد النعيم. واضح هذا الوجه؟ واضح يا زياد؟ تمام. طيب الوجه الثاني، إذا نقول هذا أن لو كان الله يرى في الدنيا لما كانت رؤيته في الآخرة هي أعلى وألذ النعيم، هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني نقول أن الله تعالى حين تجلى للجبل ساح الجبل وصار ترابا أو رملا، أنه قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ومعنى دكا أن الجبل ساح وصار رملا أو ترابا كما ذكر ذلك أئمة التفسير. فالله تعالى حين تجلى للجبل ساح الجبل وصار ترابا، لماذا؟ لأنه لم يحتمل رؤية الله تعالى، لأنه لم يحتمل رؤية الله تعالى. من باب أولى أن البشر لا يحتملون رؤية الله تعالى في الدنيا، لأن الله خلقهم على هيئة لا تحتمل رؤيته في الدنيا، ولكن الأمر في الآخرة مختلف عن الدنيا. إذن هذا الدليل الثاني وهو الدليل العقلي على أن الله لا يرى في الدنيا يقظة. الدليل الثالث دليل الإجماع، فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى، فقال كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا في ذكر الأدلة من القرآن والسنة ودليل العقل والإجماع على أن الله تعالى لا يرى يقظة في الدنيا. وهنا مسألة تندرج تحت هذه المسألة، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وقبل نجيب على هذا السؤال، قبل أن نجيب على هذا السؤال نذكر أن سبب ذكر هذه المسألة في هذا الموطن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء يقظة لا منام، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذكر ذلك الإمام ابن كثير وهو رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء، وذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله، فقال فالأكثرون من العلماء، قال فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، أن هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه أسري وعرج به منام، والصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه أسري وعرج به بروحه وبدنه يقظة لا منام، وهذا هو سبب إدخال هذه المسألة في رؤية الله في الدنيا يقظة، أن النبي عرج به إلى السماء يقظة، عرج به يقظة. فهل حينما عرج به يقظة هل رأى ربه؟ هل رأى ربه؟ هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم على قولهم. وذهب أغلب الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله عز وجل بعينيه ليلة المعراج. أعيد، ذهب أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. لم ير ربه بعينه، لم ير ربه بعينه، وهذا هو القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعينه. والدليل على ذلك، أولا الدليل النقلي، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله تعالى ببصره ليلة المعراج. ومما يدل على ذلك من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهو فقد كذب، وهو يقول، تعني الله، لا تدركه الأبصار. والاستدلال بهذه الآية قلنا هي على نفي الإدراك ولا ليست على نفي الرؤية، لكن الشاهد من هذا قولها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. طيب، الحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل عند الإمام مسلم، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، وفي لفظ: رأيت نورا. الحديث الثالث ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه عند قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس عند هذه الآية: قال: رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده مرتين. فهناك في الرؤيا البعض يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالأثار التي رويت عن بعض الصحابة، وقد وجه عدد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن الخلاف بين عائشة وابن عباس ليس خلافا حقيقيا، وإنما ابن عباس، عائشة رضي الله عنها، تنفي الرؤية البصرية، وابن عباس يثبت الرؤية بقلبه. قالوا: رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده مرتين. وكلهم إذن متفقون، عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما متفقان على ماذا؟ على أن الرؤيا بالبصر لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، لم يره في المعراج. طيب، ثانيا دليل الإجماع، حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، نقل عن الإمام الدارمي، نقل الإمام ابن القيم عن الإمام الدارمي رحمة الله على الجميع أنه حكى الإجماع على ذلك، أنه حكى الإجماع على ذلك. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وهنا إجماع الصحابة، وبعض أهل العلم ينقل أن الصحابة اختلف، والصحيح أنهم لم يختلف. ابن عباس يثبت الرؤيا بالفؤاد، ولكنه ينفي الرؤيا بالبصر، ينفي الرؤيا بالبصر. فقال إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. وشيخنا يقول، هذا ابن القيم يقول، شيخنا يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، قال: وشيخنا يقول ليس في ذلك قال ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا، هذا يقول ابن القيم يقصد ابن تيمية، قال: ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى الحديث، في معنى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قوله في الحديث الآخر: حجابه النور، حجابه النور. فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. طيب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جعل بينه من جمع بينهما، يعني جمع بين هذين القولين، فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، إما مطلقة قال رأى ربه، أو مقيدة قال رآه بفؤاده. قال: تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤيا، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينيه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق الذي يقول رأى، قال سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس رضي الله عنهما ففهم منه رؤية العين. وليس بالأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينيه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى، ولكان ذكره الله بالقرآن. وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر قال: وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينيه، إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. انتهى كلامه رحمه الله. هل اتضحت هذه المسألة الأولى؟ إذا ملخص المسألة الأولى أن الله لا يرى يقظة في الدنيا، والجواب على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، عرج به على قول أكثر أهل العلم أنه يقظة بروحه وبدنه إلى السماء، فهل رأى ربه؟ نقول: لم يرى ربه. واضح. والخلاف الذي حكي بين الصحابة حينما ذكروا قول ابن عباس أنه رأى ربه، وعائشة قالت: من حدثك أنه رأى ربه فقد كذب، نقول: الجمع بين القولين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثبت الرؤيا مطلقا، وفي مواطن يقيد الرؤيا برؤية الفؤاد، وعائشة تنفي الرؤيا بعينه. فإذا الجمع بين القولين نقول أنهما متفقان على ماذا؟ على أنه لم يره بعينه. طيب، هذا في رؤية الله تعالى في الدنيا قضى. طيب، ثانيا نقول: رؤية الله تعالى مناما في الدنيا، رؤية الله تعالى مناما في الدنيا. ذكر بعض أهل العلم أنه قد تحصل الرؤيا في المنام للأنبياء وبعض الصالحين، ذكر بعض أهل العلم أنه قد تحصل الرؤيا في المنام، رؤية الله في المنام للأنبياء عليهم السلام وبعض الصالحين، ولكن هذه الرؤيا تحصل على وجه لا يشبه الله تعالى فيها الخلق، لا يشبه الله تعالى فيها الخلق، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذن هذا قول بعض أهل العلم، فرؤية الله تعالى في المنام للأنبياء عليهم السلام وبعض الصالحين ليست تشبه المخلوقين، لكن قد يرى في النوم أيضا أن الله جل وعلا يكلمه، أن الله جل وعلا يكلمه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبه له ولا ند ولا كفو له سبحانه وتعالى. فقد يسمع الإنسان يرى في المنام أو يسمع صوتا في المنام، فمهما رأى من الصور فليست هي الله سبحانه وتعالى. واضح؟ تمام. والدليل على أن الله تعالى يرى في المنام استدلوا بحديث اختصام الملأ الأعلى, حديث اختصام الملأ الأعلى, وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم, يقول أتاني الله رب أو أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال الراوي قال أحسبه في المنام. قال فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال فقلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري. قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت نعم في الكفارات, والكفارات المكث في المسجد أو في المساجد بعد الصلاة, وكثرة الخطى أو المشي على الأقدام إلى الجماعات, وإسباغ الوضوء على المكاره, ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير, وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وهذا الحديث كما ذكرنا صححه الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. وقد ألف الإمام بن رجب رحمه الله تعالى رسالة في هذا الحديث وسماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أن الأنبياء يرون ربهم في المنام. والخلاصة في هذه المسألة أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى يقظة في الدنيا, لا نبي ولا غيره. وأما في المنام فقد يراه بعض الأنبياء وبعض الصالحين, ولكن مهما رأوا من الصور فليست هي الله تعالى, لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين, وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.